السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة بالتعليق والشرح على كتاب الحوادث وعلى كتاب أحاديث الفتن والحوادث لشيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الملة والدين الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولا يزال الكلام موصولا على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أحاديث أشراط الساعة وعلاماتها، فقال رحمنا الله وإياه: وذكر ابن عبد البر من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة التسليم على الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام وفشو القلم وظهور شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. هذا الحديث نسبه المصنف رحمنا الله وإياه إلى ابن عبد البر. وفي الحقيقة هذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه البخاري أيضا في الأدب المفرد، ورواه الحاكم في المستدرك، والحديث حسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله في السلسلة الصحيحة. وهذا الحديث فيه قصة حصلت لابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان في مسجد وذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يصلي في مسجد كما قال الأسود بن يزيد: قال أقيمت الصلاة في المسجد فجئنا نمشي مع عبد الله بن مسعود، فلما ركع الناس ركع عبد الله وركعنا معه ونحن نمشي، فمر رجل بين يديه فقال: السلام عليك يا أبا عبد الرحمن. فقال عبد الله وهو راكع: صدق الله ورسوله. فلما انصرف سأله بعض القوم: لما قلت حين سلم عليك الرجل صدق الله ورسوله؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة. وفي رواية: بين يدي الساعة تسليم الخاصة. وفي رواية أيضا: إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة. وهذه الألفاظ دالة على ما ذكره المصنف في هذا الحديث في أول أشراط الساعة التي ذكرها في هذا الحديث، وهو أن السلام يكون يكون للخاصة ساعة. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا لقيتموه إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. هذا الحديث يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإفشاء السلام، وكذلك جاء في الحديث الآخر لما سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن أمور من الإحسان قال: قال نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث آخر لما سئل عن أفضل الأعمال: وافشوا السلام. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: سلم على من عرفت ومن لم تعرف. ومثل هذه الأحاديث هي مخصوصة بما إذا كان الإنسان من المجاهرين بالبدع أو الداعين إليها أو المجاهرين بالمعاصي والمعاندين فيها، فإن من كان هذا حاله فإنه لا يسلم عليه، لأن المراد بالهجر ترك السلام. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر المتهاجرين في أمر الدنيا قال عليه الصلاة والسلام: وخيرهما من يبدأ بالسلام. وهذا أمر ظاهر، وخصصنا هذا الأمر بإفشاء السلام بأحاديث أخرى وبإجماع أهل العلم على أن أهل الأهواء والبدع وأهل الفساد وأهل الفسوق المجاهرين به أنه لا يسلم عليهم، ويترك السلام من باب التأديب. والسلام كما هو معلوم فضله عظيم في هذه الشريعة، والمسلم على أخيه المسلم يسلمه من كل آفة، يدعو له إذا سوق ابن طال وإلنا أتق، وقال: نسلم على من لقينا. وهذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ والبخاري في الأدب المفرد، وذكره العلامة الألباني عليه رحمة الله ومغفرته في السلسلة الصحيحة. هذه العلامة من تأمل حال الناس راها ظاهرة، ورأى أن الناس لا يقرأ بعضهم على بعض السلام إلا على سبيل المعرفة، وأيضا المعرفة المقرونة بالمجاملة. وأرجو أن تنتبهوا إلى أن مثل هذه الأحاديث التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها على عموم السلام مخصوصة بما إذا كان هناك مانع شرعي. قال عليه الصلاة والسلام: وفشوه التجارة. وهذه هي العلامة الثانية من العلامات التي ذكرت في هذا الحديث. وقد جاء أيضا في حديث عمرو بن تغلد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يفيض المال ويكثر ويظهر القلم وتفشو التجارة، وتفشو التجارة. وجاء أيضا في وهذا الحديث أيضا في السلسلة الصحيحة، وجاء عند الإمام أحمد وهو أيضا في السلسلة الصحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق إلى آخر الحديث. فقوله عليه الصلاة والسلام تتقارب الأسواق، أي أن أسواق المسلمين تتقارب حتى لا يعجز الرجل على أن يرحل إلى السوق الفلاني لكثرة الأسواق وتواصلها. بل أنتم تعلمون اليوم أن كثيرا من الأسواق صارت على ما يسمى بالشبكات، فصار الإنسان يشتري ويبيع كل شيء عبر هذه الشبكات، وليس هذا محلا للتفصيل في حكم مثل هذه الأنواع من التجارات، لكن هذا مصداق ما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي من عند ربه، فإنه أخبر عن فشو التجارة وأخبر عن تقارب الأسواق، والأمر حاصل كما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى كما ذكرت لكم بأنه عليه الصلاة بأن الأسواق صارت في أيدي الناس، يبيع ويشتري الإنسان عبر ما يسمى بالجوالات وهذه الوسائل وسائل الاتصالات. ومما يدل على هذا ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في قوله عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، والله فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا أمر ظاهر، أمر من أظهر ما يكون، تقارب الأسواق وفشو التجارة، حتى ذكر عليه صلوات الله الحديث أنه من شدة وكثرة التجارة تعين المرأة زوجها على التجارة، بل ربما كانت كما يقولون من سيدات الأعمال، فتكون تاجرة مليونيرة وعندها الأموال الطائلة وتبيع وتشتري وتفتح الأسواق حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، هذا من فشوها. فدلت هذه الأحاديث وهذه الروايات التي ذكرنا على ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم من فشو هذه التجارة. ومما أخبر به صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه أخبر عليه الصلاة والسلام بقطع الأرحام، بقطع الأرحام، فقال: وقطع الأرحام. وقطع الأرحام كما هو معلوم من كبائر الذنوب، كما قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم القاطع، والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وهذا في كل ما أمر الله به أن يوصل لئلا يقطعه الإنسان، فقطع الأرحام وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب، وكثرتها وفشوها هذا من علامات الساعة. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما عند الإمام أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة وحتى يؤتمن الخائن ويخون الأمين. وهذا الحديث فيه كلام، إلا أنه كما مر بمجموع طرق وألفاظ هذه الأحاديث يدل على أنه حسن على أقل الأحوال. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح البخاري ومسلم: لا يدخل الجنة قاطع، وأنت إذا رأيت القطيعة في الناس وكثرتها، علمت ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من فضل صلة الأرحام، فقال من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، كما عند البخاري ومسلم في صحيحيهما. وقد جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يظهر الفحش والتفحش وسوء الجوار وقطع الأرحام ويخون الأمين ويؤتمن الخائن. وهذا الحديث عند البزار، وقد ذكره العلامة الألباني في صحيح الجامع، وهو شاهد لحديث عبد الله بن عمرو الذي قدمناه. وكذلك جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة على العامة وفشو التجارة، وهو الذي ذكره المصنف رحمنا الله وإياه. وجاء في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن أخبركم بمشاريطها وما يكون بين يديها، إن بين يديها فتنة وهرجا. قالوا يا رسول الله الفتنة قد عرفناها، فالهرج ما هو؟ قال بلسان الحبشة القتل، ويلقى بين الناس التناكر فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا. وهذا الحديث عند أحمد وهو في صحيح الجامع للعلامة الألباني، وفي السلسلة الصحيحة له رحمنا الله وإياه، قد صححه جمع من أهل العلم، وإنما أقتصر في كثير من الأحيان على تصحيح الشيخ لسهولة الرجوع إلى كتبه. وهذه الأمور التي هي قطيعة الأرحام معلومة كثيرة في الناس، نسأل الله العافية والسلامة، حتى ربما يكون المرء قريبا ورحما وجارا، ومع هذا لا يلقي له الجار أي باب، مع أنه من أرحامه من أقاربه من ذوي الصلة الذين أمر الله أن يوصلوا، ومع هذا لا يبالى به. هذا من علامات الساعة وأماراتها، والواجب أن هذه الأمور المذمومة التي ذمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأحاديث أن المسلمين يجتنبونها، فإنه إذا ذكر شيء من أشراط الساعة على سبيل الذم فإن هذا مما يدل على النهي عن ارتكابه وعن الأمر بفعله، وهذا أمر معلوم مقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى. والواجب أن تنشر مثل هذه النصوص في مساجد المسلمين وفي بيوتهم، وأن ينشر أيضا ذلك في خطبهم، ومن استطاع أن يكتب في ذلك كتب، ومن استطاع أن يخطب خطب، ومن استطاع أن يدرس درس، وأن يحذر المسلمون من مثل هذه الأمور التي حذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الأمر خطير جدا. وإذا كان الناس يتساهلون في مثل هذه الأمور ويتجارون وراءها فإن هذا نذير شؤم، عياذا بالله، هذا نذير شؤم ينبغي على المسلمين أن يجتنبوه، وأن يكونوا كما أمرهم ربهم تبارك وتعالى من جهة العمل بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به من الخير. ثم إنه عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث الذي نحن بصدد شرحه قال وفشو القلم، والمقصود بفشو القلم ظهوره، بمعنى أن الكتابة تظهر، بمعنى أن الكتابة تظهر وتكثر في الناس. وهذا أيضا أمر معلوم. ففي هذا الحديث قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وظهور القلم أو فشو القلم. في الحديث الآخر قال، في اللفظ الآخر في حديث ابن مسعود قال: وظهور القلم. وفي حديث عمرو بن تغلب الذي مر معنا أيضا: إن من أشراط الساعة أن يفيض المال ويكثر ويظهر القلم. إن من أشراط الساعة أن يفيض المال ويكثر ويظهر القلم. وهذا جاء في جملة من الأحاديث. قال العلماء رحمهم الله كابن عبد البر وغيره: أراد ظهور الكتابة وكثرة الكتاب، هذا في زمانهم. فكيف في زماننا اليوم الذي صار القلم وصارت الكتابة في يد كل أحد، وصار أيضا يستطيع الإنسان أن يكتب بدون القلم كما هو معلوم ومشاهد على هذه الأجهزة. وهذا كله مما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم. وكثرة القلم ليست دليلا على العلم، وفشو القلم ليس دليلا على العلم، بل ربما يكون دليلا على الجهل وعلى عدم المبالاة بالعلم، وأن يكون هم المرء أن يتداول الكتابة. وأنتم ترون اليوم ما فيه الناس، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال: وظهور شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. هذا أيضا من الأمور العظيمة التي أخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم، ألا وهو شهادة الزور وكثرتها. ومعلوم أن شهادة الزور من كبائر الذنوب كما هو معلوم في حديث أبي بكر وفي حديث ابن عباس وفي حديث أبي هريرة، مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة شهادة الزور التي هي كبيرة من كبائر الزور. ولهذا لما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فنبأهم صلى الله عليه وسلم ثم قال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قال الصحابة: ليته سكت. ولم يقل الصحابة ليته سكت كراهية لما قال أو لأنهم لا يتحملون ألا يشهدوا شهادة الزور، لا تعالى، لا يقصدون هذا، وإنما قالوا مثل هذا للنبي عليه الصلاة والسلام شفقة عليه، لأنه لما كان يكرر واشتد عليه الأمر قالوا: ليته سكت، إشفاقا عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قد جاء عنه في أحاديث كثيرة النهي عن شهادة الزور. وشهادة الزور هي الشهادة بالكذب لأجل أن يتوصل بها الشاهد إلى الباطل، إما إتلاف نفس بقتلها أو أخذ مال أو أن يحل حراما أو يحرم حلالا، كل هذا من شهادة الزور أو من الأسباب الموصلة له، فإن هذا من شهادة الزور الباطلة. وما أكثرها أيضا عند الناس إلا من رحم الله جل جلاله، يشهدون ويقفون في المحاكم وربما يحلفون على شهاداتهم، وربما أيضا يبيعون الشهادة، وربما تمر عند بعض المحاكم فيمسكك شخص ويقول لك: هل تريد شاهدا؟ هل تريد شهادة؟ هل تحتاج من يشهد معك؟ والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولهذا قال عن إخوة يوسف: وما شهدنا إلا بما علمنا. فهذا دل على أن الإنسان لا يشهد إلا بحق. وقد جاء في حديث أبي أمامة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له بها النار، حرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال: وإن قضيبا من أراك. فلا يشهد المسلم شهادة الزور ولا يكتم أيضا شهادة الحق، لأن الله تعالى قال: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمران بن حسين في الصحيحين وغيره وغيرهما، وجاء من غير حديث عمران بن حسين، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أواخر الزمان وقال: ويأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون. وقال في الحديث الآخر: تشبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. هذا ما تضمنه حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: ولابن المبارك عن ابن فضالة عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويفيض المال ويظهر القلم وتكثر التجارة. قال الحسن: لقد أتى علينا زمان إنما يقال تاجر بني فلان وكاتب بني فلان، وما يكون في الحي إلا التاجر الواحد أو الكاتب الواحد. وهذا النقل أيضا هو من التمهيد لأبي عمر بن عبد البر النمري رحمه الله، ولكن وقع عند ابن عبد البر في التمهيد وهو الصواب، وعن المبارك بن فضالة عن ابن فضالة عن الحسن. وصنيع المصنف أو الناسخ يوهم بأن راوي الأثر هو ابن المبارك، وإنما راويه المبارك بن فضالة. وقد جاء أيضا هذا عند القرطبي في التذكرة، وفيه: ولابن مبارك بن فضالة. وهذا الحديث الذي هو المتن المرفوع مر معنا أكثر شواهده، وأما سياقه من طريق الحسن ومبارك بن فضالة مع ما ذكره الحسن البصري رحمه الله من قوله: لقد أتى علينا زمان لم أره مسندا حتى هذه اللحظة، بحثت عنه. وقد ذكر المحققون لمجموع فتاوى الشيخ أو مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأنهم لم يقفوا عليه، هو عند ابن عبد البر في التمهيد لكن ليس مسندا، وكذلك ذكره القرطبي في التذكرة وهو أيضا أبعد من أن يكون مسندا، فالعلم عند الله تعالى. وإلا فأما المتن المرفوع فكله أو جله قد تقدم معنا في الحديث ابن مسعود. ثم قال المصنف رحمه الله: وللبخاري عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا ويكثر النساء ويقل الرجال حتى تكون بخمسين امرأة القيم الواحد. أما ما يتعلق بهذا الحديث فإن فيه أيضا أمور كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة، وهي كذلك من الأمور التي حصل أكثرها عياذا بالله. فأما ما يتعلق بمسألة رفع العلم وكثرة الجهل فقد تقدم الكلام على شيء منه، وكذلك إن شاء الله تعالى سنذكر في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في الحديث الذي فيه: ويقبض إن الله لا ينزع العلم انتزاعا، لأن المصنف رحمه الله تعالى سيذكره. سنذكر إن شاء الله تعالى ما يتعلق بمزيد بيان على كثرة على ذهاب العلم وكثرة الجهل، يعني على ظهور العلم، على ظهور الجهل وعلى كثرة الجهل. ولكنه وقع في حديث معاوية بن أبي سفيان أن النساء يكثرن وأن الرجال يقلون، فتكثر النساء ويقل الرجال. فقال في هذا الحديث: ويكثر النساء ويقل الرجال حتى تكون لخمسين امرأة القيم الواحد. تأمل في هذا وتأمل فيما في حال وواقع المسلمين وكثرة نسائهم وقلة رجالهم، وما زال هذا الأمر حاصلا منذ زمن، وقد تأوله طوائف من أهل العلم بأن سبب ذلك هو كثرة الغزو والجهاد والقتال، فيقتل الرجال وبطبيعة الحال يكثر النساء. وقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون بخمسين امرأة القيم الواحد. وهذا الحديث عند البخاري ومسلم. وقد قال طوائف من أهل العلم إن سبب ذلك كثرة قتل الرجال في الحروب كما ذكرنا سابقا، وقيل إنهم لما يسبون أو يفتحون كثيرا من بلاد المسلمين، كثيرا من بلاد المسلمين يأخذون النساء سبيا وبطبيعة الحال يكثرن. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله اعترض على هذا وقال فيه نظر، لأنه صرح بالقلة في حديث أبي موسى فقال: من قلة الرجال وكثرة النساء، وهذا في صحيح الإمام مسلم. ثم قال: والظاهر أنه على أنها علامة محضة لا لسبب آخر، بل يقدر الله في آخر الزمان أن يقل من يولد من الذكور ويكثر من يولد من الإناث، وكون كثرة النساء من العلامات مناسبة لظهور الجهل ورفع العلم. وهذا ظاهر الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، ظاهر من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بكثرة النساء، ولسنا بحاجة إلى أن نعلل ذلك، هل هو بسبب الحروب أو بسبب الفتوح، هذا كله ليس بظاهر، بل النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن النساء يكثرن. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر بأنهن يكثرن فإنه واقع لا محالة. أكان ذلك بسبب كثرة الحروب والفتوحات أو لم يكن؟ والذي ذكره الحافظ ابن حجر هو الذي تدل عليه الأحاديث ويدل عليه سياقها. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذا إخبارا مجردا، وليس معنى هذا أنه كثرة الزوجات وكثرة الجواري كما يقوله طوائف من أهل العلم. هذا ما جاء في حديث معاوية رضي الله عنه. وأما ظهور الزنا كما جاء في حديث معاوية رضي الله عنه قال: ويظهر الجهل ويظهر الزنا. ظهور الزنا وظهور الفواحش، ومعلوم أن هذه الأمور التي أخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم عامتها من الكبائر، يعني من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، تحذيرا منه عليه الصلاة والسلام لأمته من أن يقعوا في مثل هذه المصائب العظيمة، نسأل الله العافية. ونعلم أن الله جل وعلا حرم الزنا، وأنه حرم القرب منه وجعله فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قد جاء في حديث أنس المتقدم الذي ذكرناه، وفيه من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا، وهو قريب من حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه. وجاء في حديث ابن مسعود عند الطبراني وهو في السلسلة الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام قال: بين يدي الساعة يظهر الربا والزنا والخمر. وهذا في أحاديث كثيرة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن من سبب ظهور الزنا في حديث آخر هو استحلال الناس له وعدم اعتقادهم حرمته، حتى تعلمون أن بعض الناس يسميه علاقات اجتماعية وحرية شخصية. قد جاء في حديث أبي مالك الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم، يعني الفقير لحاجة، فيقولون: ارجع إلينا غدا. فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. هذا فيه إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يستحلون الحرى، والحرى معناه الفرج، بمعنى أنهم يستحلون الفروج المحرمة فيظهر فيهم الزنا. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق تسافد الحمير. قلت: إن ذاك لكائن. قال: نعم، لا يكونن. والتسافد عياذا بالله معلوم، التناكح أمام الناس، وأنتم تعلمون ما يسمى في كثير من بلاد العالم بالعري والتفسخ والفسوق عياذا بالله. وجاء في حديث أبي هريرة، وهذا الحديث عند البزار وهو أيضا في السلسلة الصحيحة الذي سبق، يتسافدون تسافد الحمر أو الحمير. جاء في حديث أبي هريرة عند أبي يعلى وهو أيضا في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة يفترشها في الطريق، فيكون خيارهم يومئذ من يقول: لو واريتها وراء هذا الحائط. انظر إلى هذا عياذا بالله. وجاء في حديث ابن النواس بن شمعان رضي الله عنه في حديثه الطويل، حديثه الطويل الذي عند مسلم في قصة الدجال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن العقوبات وشدتها وما يقع على الناس منها بسبب انتشار المعاصي، ومن أشدها الزنا، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر عند ابن ماجه وأيضا في السلسلة الصحيحة قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في مضت في أسلافهم الذين مضوا. ولهذا يقول الحافظ ابن القيم، وبهذا سنختم: الزنا يجمع خلال الشر كلها. وقد قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فأخبر سبحانه عن فحشه في نفسه، وهو القبيح الذي قد تناهى قبحه حتى استقر فحشه في العقول، حتى عند كثير من الحيوان، كما ذكر البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال رأيته في الجاهلية قردا زنا بقردة فاجتمع القرود عليها فرجموها حتى ماتت، ثم أخبر عن غايته بأنه ساء سبيلا، فإنه سبيل هلكة وبوار وافتقار في الدنيا وعذاب وخزي ونكال في الآخرة. انتهى كلام الحافظ ابن القيم. وبه كما قلنا سنختم هذا المجلس فيما سمعنا خير وكفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وأنتم تعلمون أيضا ما انتشر من الأمراض عياذا بالله التي ضج لها العالم وحاروا في علاجها من ما يسمى بالإيدز والهيردز والسيلان والزهري وما أدري ما نسأل الله العافية والسلامة. يقول توضأت ومسحت على الجوارب ناسيا أن مدة المسح انقضت وصليت الصبح ثم تذكرت أن وقت المسح انقضى بعد خروج وقت الصبح، فما الذي علي فعله تجاه هذه الصلاة؟ الإجماع منعقد على إعادتها لأنك صليت على غير طهارة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فمن صلى بغير طهارة وإن كان ناسيا أو جاهلا فإنه لا يعذر بنسيانه ولا بجهله، والواجب عليه أن يعيد هذه الصلاة، يتوضأ ويعيد صلاته. يقول هل الصلاة للقبلة لغير أهل مكة يشترط فيها إصابة عين الكعبة أم مجرد الجهة كالمشرق لنا نحن أهل المغرب؟ فقد صليت صلاة في غير مدينتي فلما فرغت وجدت أنني انحرفت قليلا عن القبلة. لا يمكن أن يقول هذا أحد أن على جميع المسلمين أن يستقبلوا عين القبلة، وإنما قاله أهل العلم في من كان حاضرا لها شاهدا عندها لأن يستقبل عينها، وحتى أهل مكة الذين ربما بعدوا عنها يستقبلون جهتها ولا يستقبلون عينها لأن عين الشيء المقصود به ذاته. ولكن قال العلماء المقصود باستقبال القبلة بالنسبة لسائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يستقبلوا الجهة، ثم إنهم نصوا عن العفو عن الشيء اليسير من الانحراف، فإذا انحرف الإنسان شيئا يسيرا إما بسبب عدم العلم المتيقن لجهة القبلة أو لأي سبب آخر فإنه معفو عنه. وهذه القاعدة الشرعية وهو ما يعفى عن اليسير منهم في باب العبادات هي مسألة من أحوج المسائل التي تحتاج إلى دراسة، ولا خصوصا في طرق ونظم الجامعات العالمية اليوم الذين يفرضون بحوثا استقرائية على الطلاب، فما أحسن مثل هذه الدراسة إذا تمت في كليات الشريعة في العالم الإسلامي، بمعنى أن يجمع الطالب ما نص أهل العلم على أنه يعفى عن اليسير فيه. وهذا كثير في كتب الفقه في باب الطهارة وفي باب الصلاة وفي باب الصيام وفي باب الحج وفي سائر أبواب العبادات، بل حتى في أبواب المعاملات مما يتعلق بالغرر والضرر، وهي من المسائل المهمة التي يحتاجها. وقد ذكرت أيضا في درس ماض أظنه بمنهج السالكين من المسائل التي تحتاج إلى دراسة وإلى إبراز في الفقه الإسلامي في هذه الأيام مسألة ما يعذر فيه بالجهل في باب العبادات. وفي الحقيقة أن المالكية لهم جهود لا بأس بها في هذا الباب، ولأحد المالكية منظومة فيما يعذر فيه بالجهل في أو ما لا يعذر فيه بالجهل في العبادات، كنت وقفت عليها قديما يعني قبل ما يقرب عن 18 عاما أو حولها، وهي في الحقيقة أيضا هي بحاجة إلى خدمة. وعلى كل حال هذا من باب المذاكرة مع إخواننا، على الله أن ييسر من يقوم بهذا. يقول هذا سائل يعني طرق شيئا من الموضوع في أسفل السؤال لم أكن رأيته. يقول أحسن الله إليكم، هل قاعدة يعذر الجاهل والناسي في فعل المحظورات ولا يعذر الجاهل والناسي في ترك المأمورات على إطلاقها. وحبذا لو تعطونا بعض الأمثلة. الحقيقة هذه المسألة هي كما قلت لكم أكثر من مرة وفي بعض الدروس أنها من المسائل التي ينبغي أن يقال فيها بأنها ذات شجون، لأن الإشكالات الواردة فيها في الحقيقة كثيرة، يعني من جهة النصوص هي قليلة، ومن جهة تطبيقات أهل العلم لها كثيرة. ولهذا فيما أذكر من قراءتي لكلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد، أنه لما ذكر طرفا من الأحاديث المتعلقة بهذا الباب، مع أنني لا أخفيكم أن فيه قصورا، قال ولن تقف على هذا البحث في غير هذا الموضع أو بهذا المعنى. هو في كتابه بدائع الفوائد أظن أنه نقل شيئا عن السهيلي، والقرافي في الذخيرة له عناية بهذا الباب، من قرأ الذخيرة أو قرأ فيها للقرافي، وهي من أحسن كتبه رحمه الله، ومن أحسن كتب المالكية كذلك في تأصيل وتقعيد القواعد، فإنه قد ذكر جملا من هذا الباب. وأنت إذا تأملت في الأحاديث مثلا، أضرب لكم بعض الأمثلة. جاء في حديث عمران بن حصين في الصحيحين لما نزل قول الله جل وعلا ثم أتم الصيام إلى الليل، ولما نزل قوله تبارك وتعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وتعرفون القصة وهي في الصحيحين، أنه وضع خيطين أبيض وأسود، فإذا رآهما وبدايا له أمسك، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام المراد، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام أمره بأن يقضي ذلك الصيام. وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام، أنا سأذكر لكم بعض الأحاديث بغض النظر عن التطبيق الآن، أنه عليه الصلاة والسلام قال لما صلى الرجل الذي حديثه مشهور بحديث المسيء في صلاته، لما صلى الرجل ثم أتى وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، حتى فعل ذلك ثلاث مرات، والنبي عليه الصلاة والسلام يعيده في ذلك كله ارجع فصلي فإنك لم تصل. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعذره هنا. أضف إلى ذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي لما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام فعطس رجل فحمد الله فشمته وهو في الصلاة، فضرب الناس على أفخاذهم فقال واتك لأمياه، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولم يرد في الأحاديث فيما نعلم وفيما قرأنا وحفظنا أنه أمره عليه الصلاة والسلام أن يستقبل صلاته أو أن يعيد صلاته. وكذلك ما جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا توضأ وترك في رجله قدر الظهر، وفي الرواية الأخرى في حديث خالد بن معدان لمعة، وفي حديث أنس قدر الدرهم. وحديث خالد بن معدان وحديث أنس ليس في مسلم، وإنما الذي في مسلم هو حديث عمر، قال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فأحسن وضوءك. ومن ثم وقع الخلاف بين، وكذلك يعني على قول من يصحح رواية المجامع في نهار رمضان عند أبي، هو في الصحيحين لم ترد، ولكن جاءت عند أبي داود أنه أمره بأن يقضي يوما مكانه، أما رواية الصحيحين فليس فيها الأمر بالقضاء، ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله. فعلى كل حال هذا ما حضرني، والشيء بالشيء يعني تتجاذب الذاكرة هنا وهنا، هذا ما حضرني. وطالب العلم إذا كان دارسا للعلم وقارئا للسنة وباحثا في الفقه يجد مثل هذا، ويجد مثل هذه المسائل، وخصوصا في باب الحج يجد الخلاف في مثل هذا الباب. وأنتم تعرفون أن من أهل العلم من يقول لا يعذر الإنسان في جماعه لأهله فيما نهي عنه في العباد من العبادات، لأن مثل هذا لا ينسى ولا يجهل. كيف ينسى أنه في حج أو أن ينسى أنه صائم؟ وبعضهم لا يرى هذا، يقول بل إنه يعني يقع عليه النسيان. أنت إذا نظرت في مثل هذا الباب، أما ما جاء من الأحاديث فلا إشكال فيه. يعني هذه ما جاء في الأحاديث، فإننا لا نأمر من لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعيد فعل المأمور أو ما شابه ذلك. وما جاء فيه الأمر كحديث المسيء في صلاته، نعم أقول به، لكن الإشكال يقع في بعض الأحاديث أو في بعض الصور التي يذكرها الفقهاء من جهة فهمهم لعموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأيضا حديث عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وفي اللفظ الآخر: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أطلت في جواب هذا السؤال كما قلت ولأهميته على كل حال، وهو بحاجة. أنا فيما أعلم لا أعلم أن هناك دراسة فاحصة ممحصة ممحصة حققة محررة في هذا الباب. وهناك كما قلت منظومة لبعض المالكية، حتى لا يحضرني من ناظمها ومن شارحها، وأيضا لا يحضرني ما المسائل التي ذكره فيها، وهي مفيدة على كل حال، لأن إفادة العلم أنه يفتح لك آفاق البحث. فأنت إذا رأيت العلماء ذكروا هذه المسألة تبحثها، هل اتفقوا عليها، هل اختلفوا فيها، ما وجه الدليل الذي استدلوا به، وهكذا. يقول بارك الله فيكم وفيكم: يصح هل يصح الاستفادة من المال المحصل من التأمين في أداء العمرة ونحوه، وجزاكم الله خيرا؟ إن كان هذا المال هو المال الذي دفعه المؤمن فلا بأس، فهو حقه، يجوز له أن يأخذه. يعني مثلا إنسان يدفع تأمينا سنويا أو شهريا، فاجتمع له شيء من هذا المال بسبب التأمين وتحصل عليه بطريقة أو بأخرى، فهذا ماله وحقه. أما إذا كان من مجرد التأمين فلا، لا يجوز التعامل في التأمينات والتعامل مع التأمينات على وجه، على أي وجه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وأنتم جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.